بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: أهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، إلى أمثال هذه الأحاديث التي أهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. نعم، يؤمنون بما جاء عن مثل في الصفات. والآن هنا يتكلم عن قسم الإثبات وهو ما جاء في الأحاديث، وذكر جملة من الأحاديث في حديث الصفات، لذلك قال إلى أمثال، يعني هناك أحاديث أيضا أخرى لكن ذكرت لك مثالا. نعم، إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة من أحاديث الصفات تدلنا على ما ورائها. بشوف بما يخبر به، بما يخبر به أو بيخبره، التي يخبر فيها رسول الله، التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة من أحاديث الصفات تدلنا على ما ورائها، ثم قال إلى أمثال هذه الأحاديث، يريد أنها ليست هذه الأحاديث وحدها، بل هي قليل من كثير ونقطة من بحر، وحصر الأحاديث التي يصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل على الحقيقة لا على المجاز بما يناسبه ويليق به يستدعي أسفارا. نعم، يعني الحديث التي في الصفات كثيرة، لذلك ابن خزيمة ألف كتاب اسمه كتاب التوحيد في إثبات أسماء وصفات الله عز وجل من السنة، والسنة لابن أبي عاصم، نعم، والسنة لإمام أحمد بن حنبل، وهكذا. نعم كثير. نعم، والسنة لابن منده كثير. نعم، والمصنف ذكر القسم الكبير من الكتاب العزيز بالنسبة إلى هذه المختصرة. بالنسبة لهذه المختصرة، يعني بالنسبة لهذه الرسالة المختصرة وهي الواسطية، العقيدة الواسطية. نعم، ثم ذكر القسم الكبير من السنة بالنسبة إلى هذه المختصرة أيضا، يعني المختصرة يعني العقيدة الواسطية. نعم، الرسالة المختصرة. نعم، لتكون معك أصول تستدل بها على ما ورائها. نعم، عندك أصل ولك أن تتوسع، مثل الله حي ستير ما ذكره المصنف، لكن في إثبات أسماء الله عز وجل ونأخذ منه الصفات، إن الله حي ستير. نعم، وإثبات الله عز وجل له أنامل، وإثبات الله عز وجل لنا كتب التوراة بيده، وهكذا كثير. نعم، ولتأخذها براهين لما يذكر من المسائل. نعم، فإن الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة، والثنتان والسبعون كلها في النار، ليس الناجي غير أهل السنة والجماعة. أيوة، الثنتان والسبعون فرقة لا يدخل فيها اليهود والنصارى، وإنما من هذه الأمة، يعني من أمة محمد تفترق 73 فرقة. نعم، كلها في النار لا واحدة. نعم، نعم، ليس الناجي غير أهل السنة والجماعة. أهل المسلم قال افترقت اليهود 71 فرقة، وافترقت النصارى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، يعني غير اليهود والنصارى، إلى 73 فرقة. نعم، ليس الناجي غير أهل السنة والجماعة الذين درجوا، يعني هذا فضل عظيم، يعني الذي يهديه الله عز وجل إلى معتقد أهل السنة والجماعة حصل كنزا عظيما وخيرا كبيرا ومنحة ربانية من الله عز وجل له. كثيرا، لما ينجو إلا أهل السنة والجماعة. نعم نعم. ليس الناجي غير أهل السنة والجماعة الذين درجوا على ما درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ساروا واعتقدوا. نعم. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هم، قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. وحديث: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نعم. وحديث: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نعم. وما عداهم فهم على جور وانحراف. خاصة في الأسماء والصفات. نعم. يؤمنون بذلك كله، يعني بجميع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. نعم. كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، يعني القرآن. نعم. فالكتاب والسنة أخوان شقيقان يجب الإيمان بهما جميعا. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الكتاب والحكمة وهي السنة. نعم. كلاهما وحي. نعم. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. فيؤمنون بها ويعتقدون مدلولها على ما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه. نعم. نعم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.